الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد بحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يمنع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل ربه فصبر وصابر وثابر وترك الدنيا وقد عبدها وأهلها لرب العالمين، ورحل عن دنيانا بجسده ولكن روحه الطاهرة ما زالت معنا، ولكن تعاليمه السابقة البيضاء ما زالت تنظم حياة الصالحين منا. فصلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فإن لنا مع رسول الله موعدا أن يجالسنا في مجالس ثلاث، أن يجالسنا في مجلس جلس فيه خصمان يتقاضيان مالا أو أمرا بينهما، وإن لنا معه مجلسا ينوره بجلسته بيننا حين نتجالس لكي نزجي أوقات الفراغ أو نمضغ الأفواه بكلمات الغيبة والنميمة. وإن له معنا مجلسا حين يجلس الذين اهتموا بالشؤون العامة منا لنرى حديثا من قدموا أنفسهم ليتقلدوا بعض أمورنا ولنسمع من حديثهم العجب. أما اليوم فإن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما انتهت بنا خطواتنا إليه، وقد تخاصم رجلان منا لم يتخاصما في كبير من المال، فإن كبير المال هناك في المدن حيث يكون التقاضي والتخاصم حول الملايين، بل إن منهم من ينهب المليارات ويذهب بها مع الريح وتعود الريح ولن يعود المال الذي انتفد. أما في قرانا فإن الاختلاس وإن المال قليل، ولا يعني ذلك أنه ليس بيننا مختلسون، ولكن العدد يتناسب مع قلة ذات اليد وقلة المال. وإن المختلس الذي اجترى على أن يختلس مالا لا تنتهي به خطاه إلى أن يتقلد أمرا عاما إلا الأقل القليل الذي يمتلك وجها وقاحا ويعلم من أمره أنه اختلس، ومع ذلك فهو يصر الإصرار الشديد أن يتصدر القوم. قليل منه، قليل دول اللي بيمتلكوا جلد سخيف، إنما اللي بيعملوا غير ذلك يعني اللي يتهم منه انما هو جريرة العمل بالمال بالعمل العام، ومنهم من يتهم ظلما وتظهر براءته كظهور الشمس بعد غيم داكن. وحديثنا مع هؤلاء الذين يتصدرون الركب وايديهم ملوثه حديث نتمهل عليه قليلا. طيب، أما حديثنا اليوم فمع جلسة جلس فيها رجلان اختصما في أمر بسيط، ولكن ولكن فداحة الجرم عندما يكون المختلف عليه معطف او المختلف عليه حزمة برسيم او بعض ما تخرجه الارض، فداحة الخطب ليست في هوان ما يختلف عليه، ولكن فداحة الخطب في الايمان التي يقسم بها والكذب الذي يحاك على امر تافه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبح الله السائل يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق الدلو فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. حديثنا مع امثال هؤلاء، لان احنا في الريف امور اللي بنختلف عليها تكاد ان تكون امور بسيطة، ولكن المشكلة مش في بساطتها، المشكلة انها بسيطة ومع ذلك نتحارب عليه ونتقاتل عليه ونقسم ونكذب ونغش من اجل هذه الامور التافهة التي لا تستحق كل هذا العناء. لقد اجتمع الخصمان وهما يعني من البسطاء، لان هناك من تسوقه خطاه دائما الى المحكمة على امور لا تستحق، وقد اراد هذا الامر بيننا امور يمكننا ان نحلها اذا ما خلصت النوايا بايسر الطرق، ولكننا تعودنا ان تذهب خطانا الى المحكمة، ولنا مع المحاكم حديث يقول، ولنا مع روابها حديث يقول، ولنا مع الزور والبهتان والتزوير الذي يرتكبه البعض حديث يقول ايضا. مجلسنا يضم اناسا من البسطاء اختلفوا على امر يسير، يجلسون ليتصالحوا او يجلسون ليتحاكموا، ويجلس وتجلس معنا روح رسول الله الطاهرة ترفرف على المكان، ومعها نور قدسي جلله به رب السماوات والارض، ونستمع الى الحديث، هذا يقص حديثه فيخرج منها خروج الشهره من العجين، لا ندري كذب كذب، لا ندري تمويه، لا ندري تدليس، ولكن الذي سمعناه يبين ان الرجل بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وانصتنا اليه بمجامع قلوبنا فلنسمع الى الاخر. ان الامر على ما يبدو ان الحق الى جانب هذا، ولكن لنسمع الاخر، فان القران علمنا الا نتعجل الحكم والا نتسرع، فان نبي الله داود عوتب عندما حكم للخصم الذي جاء قائلا له: هذا اخي، ان اخي هذا اخوه له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: اكفلنيها وعزني في الخطاب. تعجل نبي الله داود ولم يتمهل حتى يسمع من الاخر، وقال: ان رجلا عنده 99 نعجة وتمتد عيناه الى النعجة الوحيدة التي يمتلكها اخوه لرجل ظالم. فعاتبه القرآن في ذلك وقال له: لماذا تسرعت؟ وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لم نتسرع لنستمع الى الاخر. ويتحدث الاخر وينسج القصه محكمه النسج، ليس فيها ما يعرف الا ما لا ندريه من الكذب والتدليس. ده قال وده قال، ده مطلع نفسه بريء وده مطلع نفسه بريء. وغرابة الامر ان المختلف عليه امر يسير، امر يمكننا ان يحل لو ان هناك شيء من ورع، شيء من خوف، شيء من تقى، شيء من صفاء. طيب استمعنا لده واستمعنا لده، اما حتى بينه ما معي الا ما قلت يا هذا، أمعك بينا ما معي إلا ما قل. سنلجأ إلى اليمين ليقسم كل واحد منكم على ما قال، وتمتد الأيدي إلى كتاب الله الطاهر، وأختلس النظرة إلى وجه رسول الله، فإذا به يدر الدم في عرق له بين حاجبيه، وإذا هو يعلوه الكرم والغضب، إنهم يمدون أيديهم لكتاب الله ولا يبالون، ويهم رسول الله أن يصيح بأعلى صوته، فأرجوه دعهم يا رسول الله، سترى من أمرهم العجب، لن يرجعوا، لن يرتجعوا، إن واحدا منهم يعلم علم اليقين أنه على كذب، ولكنهم سيحلفون يا رسول الله، انك يا رسول الله اخترت واختار الله اليك جوارك، اختار الله جوارك واختار الله ان يجعلك اليه، ولو انك اتيت بلحمك وشحمك لتعيش بيننا لكنا في صعيد واحد، نرجوك ان ترجع الى مثواك الطاهر عليه الصلاه والسلام. لو هو جئت فعلا وعاش بيننا ونحن نتعشقه ونمتدحه ونذوب في حبه، لو جاء ليعيش بيننا ويرى ايماننا الفاجره ويرى كذبنا المحكم ويرى تدليسنا البائن، وصاح فينا كما صاح على جبل الصفا في قومه في مكه، لرجوناه الرجاء الشديد، يا رسول الله هون عليك، ارجع الى فراك المطيب، ارجع الى فراك المطيب حيث يفوح المسك من قبره، ارجع الى هناك الى البقيع، ارجع حيث نور الله يجلل قبرك، ولا تجلس بيننا ودعنا وشأننا، فانها حياتنا تكيفنا معها وعشناها بمرها وحلوها. أتظنون أننا يطيب لنا المقام إذا عاش بيننا رسول الله على ما نحن عليه؟ إنني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى الأيدي تتقدم وقد توضعت لتقسم على كتاب الله لتقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، ورسول الله يريد أن يقول الحديث الذي رواه البخاري عن ابي هريره رضوان الله عليه ان اعرابيا جاء الى رسول الله فقال يا رسول الله اي الكبائر اكبر؟ قال الاشراك بالله، قال ثم اي؟ قال اليمين الغموس، قال وما هي اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال يمين يقسم بها الرجل على مال امرئ مسلم وهو كاذب. بعد الاشراك على طول اليمين اللي احنا بنحلف به على الفضيه والمليانه كما يقولون، نجلس لنجعل ايمان الله لعبه نتقادمها في يسير الامر وفي كبيره، في جليل الامر وفي حقيره، نقسم ولا ندري ان قسم الله تهتز له السماوات السبع روى الإمام الطبراني بصحيح الإسناد، وروى الإمام الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي ربي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض وتثنى عنقه تحت عرش الرحمن وهو يقول: يا ربنا ما أجلك وما أعظمك، فيرد عليه الجليل: ما عرف قدري من أقسم بي كاذبا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح اللي رواه الطبراني والحاكم: أذن لي ربي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض. خلق من خلق الله عملاق، رجليه نزل في الأرض وعنقه تثنى تحت عرش الرحمن. عنقه مش قادر يطار تحت عرش الرحمن وهو يقول: يا ربنا ما أجلك وما أعظمك، فيرد عليه الرب الجليل العظيم: ما عرف قدري من أقسم بي كاذبا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف ربه ويخاف ذنبه، وهو الذي ما أذنب قط، وهو الذي لم يضرب بيده إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله في مرض موته، في مرض موته وهو لا يستطيع أن تحمله قدماه، يصر على أن يتوكأ على الفضل بن عباس وعلى علي بن أبي طالب، وهو الذي تململ جسده من الحمى، يصر على أن يدخل مسجده وأن يصعد منبره وهو يعالج سكرات الموت، ليقف على المنبر ويقول: أيها الناس، من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد مني، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد مني، ولا يخشين أحدني بغضاء من قبلي، فإن البغضاء ليست من طبيعتي ولا شأني، ألا وإن أحبكم إلي رجل كانت له عندي مظلمة فقام فأخذها مني أو أحللني منها فلقيت الله وأنا طيب النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الدنيا كلها بكت لفراقه، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للكافر قبل المؤمن، الذي لم تمتد يده ليضرب إلا إذا كانت حرمة من حرمات الله منتهك، الرسول الذي رادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فعراها منه أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته: إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخلق الدنيا من العدم. صلى الله عليه وسلم الذي رادته الجبال الشم أن تكون له نار، فقال: بل أعيش عبد النبي أجور يوما فأصبر وأشكر يوما فأشكر، يصعد على المنبر ليقول إلا أنا شتمته، يقوم الآن يرد علي: هذا عرضي فليستقد مني، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقد مني. ويكرر الرسول صلى الله عليه وسلم المقولة ثلاث مرات: أيها القوم، لا يخشين أحد البغضاء مني فإن أحبكم إلي من كانت له مظلمة عندي فقام فأخذها مني أو أحلاني منها. فلقيت الله وأنا طيب النفس، ما حدش يقول إن الرسول هيسأل مني ولا هيغضب علي، ده أنا اللي يقوم وياخد حقه مني دلوقتي. أحب إنسان إلي ويخشع كل من في المسجد وتصبح الحوائق أذنا تتسمع ويصمت الوجود ليسمع. هل يقوم أحد؟ هل يقوم أحد ليقول ظلمني رسول الله؟ هل يقوم أحد؟ هل يقوم أحد ليقول شتمني رسول الله؟ هل يقوم أحد ليقول أخذ رسول الله من مالي؟ يكرر الرسول المقولة ثلاث مرات ويسمع القوم إلحاح رسول الله. رسول قالها مرات ومرات، يسمع القوم إلحاح رسول الله. ويقوم رجل ليقول يا رسول الله لي عندك ثلاث دراهم، ويحل على المسجد خشوع ساكن. ثلاث دراهم إنها شيء زهيد، إنها لا تستحق منك أن تقوم في المسجد لتقولها. ألم يجلل الرسول هامتك بجميل لو ذهب عمرك فيه ما قضاه؟ ألم يخرجك الرسول من جهنم إلى جنة الخلد؟ ألم يهديك الرسول من ضلالك إلى النور المبين؟ أستحق منك ذلك أن تقوم في المسجد على رؤوس الأشهاد لتقول لي عند رسول الله ثلاث دراهم؟ لا عجب في ذلك. ألم يقل الرسول لا تخشون البغضاء من قبلي؟ ألم يقل الرسول إن أحبكم إلي من أحللني من مظلمته؟ ألم يكررها الرسول ثلاث مرات؟ يقول له رسول الله يا أخ الإسلام إنا لا نكذب أحدا ولا نستحلله. دلوقتي يعني لو حلفنا لبعض على وفة مصاحب، لا ده انت بتكلم الواحد بدك بعد كل كلمة تختمها بيمين، بعد كل جملة تختمها بيمين، ومع ذلك هو بين أن يصدقك وبين أن لا يصدقك. بعد الأيمان دي كلها ممكن يصدق وممكن يكذب. الرسول قال للراجل إنا لا نكذب واحدا ولا نستحلف، ما نكذبش حد. ففيما كانت لك عندنا؟ قال أتذكر يا رسول الله يوم مر عليك سائل فسألك فلم يكن معك مال فقلت لي اعطيه من مالك؟ ده يعني الرسول ما خدهاش بنفسه، ده خدها لواحد سائل جاء ليسأل ولم يجد مع الرسول مالا وقال لك اديني من معاك، احسبتها على رسول الله؟ ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقى الله دون أن تكون هناك شائبة ظلم. شائبة نفسها، يعني احنا لو حكمنا في الأمر الرجل ليس له على رسول الله ثلاث دراهم، ده الرسول جاء واحد سائل ما كانش معاه غير واحد منكم تصدق عليه، طبع الثلاث دراهم. ومع ذلك قال يا رب أعطيه دراهمه الثلاث، فأعطى الفضل الرجل الدراهم الثلاث. وفي جلسة الصفاء هذه قال رجل يا رسول الله لقد غللت ثلاث دراهم من الغنيمة، يعني في جلسة التصافي دي، في الجلسة اللي كل واحد منه بيطوع اللي عنده، قال له أنا أخذت ثلاث دراهم من الغنيمة، قال له أعطيها للفضل، فأعطاها ووضعها في بيت المال. وقام رجل فقال يا رسول الله، رسول قال بقى في آخر عهد بالناس من اشتكى شيئا فليقم لندعو له. فقال رجل يا رسول الله إني منافق وإني كذاب وإني نؤوم. فقال رسول الله اللهم ارزقه إيمانا وصدقا وأذهب عنه النوم إذا أراد، وأذهب عنه النوم إذا أراد. يعني معنى ذلك إن دعوة الرسول لابد أن يعاقبها إرادة منك، اراده منك. مش ممكن يعني ان الدعوه تجيب نتيجه وانت ما عندكش اراده. اللهم ارزقه ايمانا ضد النفاق وصدقا ضد الكذب واذهب عنه النوم اذا اراد. فقام رجل وقال: يا رسول الله، اني لمنافق واني لكذاب، وما من شيء من الاشياء الا اتيته. فقال له عمر: فضحت نفسك؟ فقال: فضوح الدنيا ايسر من فضوح الاخره. يعني يهون في الدنيا. وكلم عمر الرجل بكلمه فرد على عمر فقال رسول الله: عمر معي وانا مع عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان. الرسول صلى الله عليه وسلم ده الجلسه الختاميه اللي كانت في اخر حياه الرسول. الرسول عايز يلقى الله مبرئا، يجب ويقول يا اخوانا اللي له حاجه عندي يقول وانا تهاب. الرسول عندما يرانا نقسم على الامور التافهه اليمين الغموس يحذرنا ويقول في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الايمان: ما من معصيه أسرع في العقوبة من البغي، وما من طاعة أسرع في الثواب من صلة الرحم، وإن اليمين الفاجرة تدع الديار فلاقع. اليمين الفاجرة تسيب الديار خراب. أنت معتقد إنك بتحلف على الحاجة دي إنها تغنيك، وهي بتيجي تكنس زي ما الرسول تدر الديار بلاقع. تدر الديار بلاقع يعني بتسيبها خربانه ما فيهاش حاجه خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب من امرنا، لاننا بنختلف ونحلف على شيء يسير. ويذكر يوم ان جاءه رجلان يختصمان اليه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث روي في البخاري ومسلم ورواه ابو داود بشكل اخر فيه زياده، روى الامام البخاري ومسلم عن ام سلمه رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي وانما انا بشر مثلكم، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاحكم له على حسب ما سمعت، فمن حكمت له بحق اخيه المسلم فانما هي قطعه من نار، فليأخذها او فليدعها. انتوا بتجولي وانا لا اعلم الغيب، وبعضكم بيحكي ويكون حكاويه محكمه، وبعضكم لا يستطيع احكام الحق وقد يكون الحق له، فاحكم له على نحو ما سمعت. الدين حق اخوه، حتى المدهول به قطعه من النار ياخدها او يسيبها. فقال في روايه ابي داود بجعت زياده انه جاءه رجلان، رجل من حضرموت وامرؤ القيس بن عامر رجل من كنده، اختصما الى رسول الله في قطعه ارض. فقال: قطعه ارض، حاجه زي اللي بنشوفه دلوقتي، زي الحاجات البسيطه اللي بتتاخد من الارض، ده ياخد منا وياخد منا ونقعد وتبقى جسفه كبيره، ان احنا قاعدين عشان حته برسيم، ولا قاعدين عشان برميل فول، ولا قاعدين عشان الراجل جاره على او سلك منه ميه، حاجه عجيبه. حاجة عجيبة ما يحدث أيام الأرز سبة المي، حاجة لا تغني، كما قال رسول الله: قبح الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الدلوة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يجي كده مش مقطوع بيه الحبل، ولا سارق وليكن عند العمدة عشان خد من جاره، جار على جاره في الأرواي، ولا جار عليه في الحج، ولا جار أمور لا تسمن ولا تغني من جوه. قال رسول الله للحضرمية لك بينة؟ قال يا رسول الله. قال إذن فليس لك إلا يمينه. قال يمينه باع حقي ورب الكعبة. إنه يقسم لا يبالي يا رسول الله. قال من أقسم على يمين وهو يعلم أنه فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. فقال كل منهما حقي لأخي يا رسول الله. حقي لأخي يا رسول الله. كل واحد منهم لما سمع الكلمة دي فقال رسول الله بعد أن رأى الدموع وقد سالت من عيني الرجلين وهو يتعجب لما يرى أن كل واحد منا يقدم يده على المصحف ليقسم وهو مرتاح الضمير وليس قلق القلب. كل واحد الرسول لما لقاهم باكوا كده وقال كل واحد منهم قل حقي لأخي يا رسول الله. قال أما إذا قلتما ما قلتما فاستهما وتقاسما وتحالا. يعني قسموها نصين طالما كل واحد منكم معمول بينه وكل واحد منكم متاكد ان له الحق فاقتسموها وليحل كل واحد منكم صاحبه. ده يقول له احللتك لو كان عندي شيء زايد او وانت تحلني ان كان عندي شيء زايد. وانتهى الامر على هذا الاساس. ايها الاخوه المسلمون لما خلق الله النار كما جاء في حديث الطبراني ايضا لما خلق الله النار قال لجبريل عليه السلام اذهب الى النار فانظر اليها. فذهب اليها ونظر فلما رجع قال له رب العزه ماذا رايت؟ قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد فيدخلها. مش ممكن حد يسمع ان يرضيها وصفها ويدخلها. فحفها الله بالشهوات وقال ارجع إليها. فرجع إليها فلما رآها قال يا رب لقد خشيت ألا ينجو أحد منها. لما حفاها بالشهوات الشهوات سواء كان في المال أو في الشهوات الأخرى لما حفاها قال له روح شوفها كده تاني. قال له لقد خشيت ألا ينجو أحد منها. ولما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب إليها. فذهب إليها فلما رآها قال وعزتك وجلالك لا يسمع أحد بها إلا دخلها. فحفها بالمكاره وقال اذهب إليها. فلما رجع قال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ألا يدخلها أحد. أمور بسيطة تجعلنا نقسم الأيمان الفاجرة الغموس التي تغمسنا في النار نقسم ونحن نعلم أننا كاذبون لنرجع إلى الله لأن عاقبة الظلم وخيمة. وسنقص عليكم من عواقبها ما ندعو الله أن يكون لنا فيه مرتدع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لمرضاتك أبدا ولا تجعل للشياطين علينا رصدا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فلا تجعل لنا فيها قدما ولا يدا. أيها الإخوة المسلمون جاء عن موسى الكريم أن رجلا على عهده مر على صياد يدأب يومه ليصطاد فرأى معه سمكة كبيرة فأراد أن يرصبه هذه السمكة فاعترض الرجل فضربه القوي على رأسه وأخذها منه غصبا. سمكة لا تغني ولا تسمن ولكن النفس الدنيئة تنظر دائما إلى ما في أيدي الآخرين. فأخذها منه غصبا فرفع الصياد يديه إلى الله ضارعا وقال اللهم إنه استقوى علي بقوته وظن ألا أحد معي. اللهم من كنت معه فلا يضره أن تكون ضده أن يكون ضده الخلق أجمعون. اللهم أرني فيه عجائب قدرته. ورجع الرجل إلى بيته وهو يمني نفسه أنه القوي وهو يمني نفسه أنه السيد، وهو يمني نفسه أنه الظالم الذي لا يرد عليه أحد، رجع إلى بيته فأصيب في يده، فذهب إلى الطبيب فأشار عليه بقطع يده فقطعت يده، فلما قطعت يده امتد الألم إلى ساعده فقطع ساعده، فلما قطع ساعده امتد الألم إلى عضده فقطع عضده، فخرج على وجهه هائما حتى ساقه الغيام إلى شجرة فنام تحتها، ورأى في المنام أن مناديا من قبل الله يناديه يا مسكين حتى متى يقطع جسمك عضوا عضوا، ارجع إلى الصياد فأرضيه عما ظلمته. فرجع الرجل إلى الصياد ليرضيه وأعطاه ومرر وجهه بين يديه حتى يرضى عنه خالقه، وأعطاه ما يرضيه، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى لو لم يرد إلى الصياد مظلمته لظل جسده يقطع مدى حياته. أيها الإخوة المسلمون، أمور بسيطة نتظالم فيها ونحن نحسب أنها تغنينا، وأيمان فاجرة نقدم عليها ونحن نحسبها عند الله يسيرة وهي عند الله عظيمة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا علمت أن هذا كله من أجل يمين كاذبة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، هذه أول حاجة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمس حاجات عشان إنك بتشتري باليمين شيئا قليلا. يعني ندعو الله عز وجل أن ترجع الأمور بيننا كما عهدناها في القرى قبل ذلك، نتسامح في الأمور الصغيرة ولا نجعل أيمان الله لعبة نتقاذفها فيما بيننا. أيها الإخوة، كيف رجع الرسول من هذا المجلس؟ ألم أقل لك يا رسول الله لو أنك أتيت إلينا ما طاب لك المقام بيننا، ولكن إن سنتك بيننا وإن كتاب الله بيننا، عسى يوما أن نعود إلى ربنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قوموا لصلاتكم وارحمكم.